وهذا يسأل عن حكم الكحل للصائم في نهار رمضان. الكحل للصائم أيضا قد اختلف فيه تبعا لما تقدم في السؤال الذي سبق، وقد جاء حديث هوذة بن خليفة الذي رواه أبو داود أنه أمر بالكحل المروح وقال وليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر، فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح النهي عن الكحل، فالصواب أن الكحل لا يفطر الصائم. ومن الأدلة على ذلك الأدلة الظاهرة أن لا شك الكحل الكثير من الناس يستعمله، وبالذات النساء وحتى الرجال يستعملونه، فلو كان مفطرا لجاء النص عليه بالإفطار، لجاء النص على ذلك بأنه مفطر وأن على الصائم أن يجتنبه. فبما أنه لم يأتي شيء من ذلك، أي لم يثبت شيء من ذلك، والكحل جرت العادة كما تقدم باستعماله، جرت العادة بأن الكثير من الناس يستعملونه، ومع ذلك لم يأتي شيء في الشرع بالنهي عنه، فهذا دليل ظاهر وحجة واضحة في أن هذا لا يفطر. وهذا كما تقدم يؤيد القول الذي تقدم ترجيحه أن قطرة الأذن أو قطرة العين أن الأقرب والله أعلم أنها لا تفطر، ومن ذلك ما يسمى بالتحاميل الشرجية أيضا. نعم.